أيها الأحسن العليم الشمس الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتكلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سورة الذاريات قال هي 60 آية مكية إجماعا نزلت في مكة فقال مكية فمعناها أنها نزلت في مكة فإذا قال مدنية وإذا قال مكية مدنية يعني هناك بعضها نزل في مكة وبعضها نزل في المدينة والبعض بعد يعني يسمي ما بعد الهجرة مدنية ما قبل الهجرة مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة قال الهادي إلى الحق عليه السلام الذاريات هي الرياح التي تذري ما تذري من التراب وغيره مما تحمله الرياح وتدروه ذروة فهو تأكيد لذرويها وتعجب لأمرها وهي كقول الرجل فلان يضرب ضربا شديدا وفلان جرى جريا فالحاملات وترى فهي السحاب تحمل مطرا يوقرها أي يثقلها والوقر فهو ما فيهن من الماء فالجاريات يسرى فقد قيل إنهن السفن تجري في البحر جريا ذا يسر أي سهولة فالمقسمات أمرا قال فهي الملائكة التي تقسم رحمة الله بأمره وتسوق رزقه إلى خلقه من ماء السماء الذي به حياة جميع الأشياء. قال وفي تفسير غريب القرآن للإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ما لفظه أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام بقوله تعالى والذاريات ذروة معناه الرياح فالحاملات وقراء معناه السحاب فالجاريات يسرى قال معناه السفن فالمقسمات أمرا يعني الملائكة وقوله تعالى وإن الدين لواقع يعني الحساب وقوله تعالى والسماء ذات الحبك قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام معناه ذات الطرائق ويقال ذات الاستواء والحسن والحسن وقوله تعالى يوفق من أوفق معناه يدفع عنه وقوله تعالى قتل الخراصون معناه الكذابون وقوله تعالى الذين هم في غمرة يعني في شك وقوله تعالى يسألون أيان يوم الدين معناه يوم الجزاء والحساب وقوله تعالى يومهم على النار يفتنون معناه يعذبون وقوله تعالى آخذين ما آتاهم ربهم معناه الفرائض وقوله تعالى كانوا قبل ذلك محسنين أي قبل أن تترك أي قبل أن تنزل الفرائض يعني قبل الفرائض قبل أن يفرض الله عليهم الفرائض وقوله تعالى قليلا من الليل ما يهجعون معناه ينامون وقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون معناه يصلون وقوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام معناه السائل الذي يسأل بكفه والمحروم الذي لا يسأل الناس شيئا وقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام إلى خلقكم أنفسكم أفلا تبصرون وقوله تعالى وفي السماء رزقكم قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام معناه المطر وما توعدون يوم القيامة من الثواب والعقاب وقوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام كان كرامتهم أنه قام بنفسه يخدمهم وقوله تعالى فراغ إلى أهله معناه عدل إليهم وقوله تعالى بعجل سمين معناه مشوي وقوله تعالى فأوجس منهم خيفة معناه أضمر خوفا وقوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام معناه ضربت بيدها على وجهها وقوله تعالى عجوز عقيم معناه لا تلد وقوله تعالى فما خطبكم معناه فما أمركم وقوله تعالى من طين من طين مسومة معناه معلمة، وقوله تعالى فتولى بركنه معناه بجانبه وناحيته، وقوله تعالى أرسلنا عليهم الريح العقيم معناه التي لا تلقح أو لا تلقح، لأن فيه ريح تنقل اللقاح وريح لا تنقل شيء. وقوله تعالى والسماء والسماء والسماء بنيناها بأيد معناه بقوة، وقوله تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون معناها بسطناها والماهد الباسط، وقوله تعالى تواصوا به معناه تحاثوا عليه، وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معناه إلا ليقروا بالوحدانية، وقوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم معناه نصيبا، وقال سحيلا وقيل سيلا. نعم نعم نرجع. وقال وعن علي عليه السلام أنه قال وهو على المنبر سلوني قبل أن لا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي، فقام ابن الكوى فقال ما الذريات؟ فقال الرياح، قال فالحاملات وترى، قال السحاب، قال فالجاريات يسرى، قال الفلك، قال فالمقسمات أمرا، قال الملائكة الذين يقسمون الأرزاق. هذه كلها أقسام لله يعني نعم نعم. وقال في البرهان يعني الملائكة تتنزل بما قسم الله عز وجل لخلقه من الفرائض والحدود والأحكام، فجبريل هو صاحب الوحي، وميكائيل وكله الله عز وجل بالرحمة والمطر، وعزرائيل وكله الله بقبض الأرواح. انتهى. ثم قال إنما توعدون لصادق، هذا جواب القسم الأول كله والذاريات وكذا وكذا، إنما توعدون جواب القسم، إنما توعدون لصادق، قال الهادي عليه السلام هذا جواب قسم ما أقسم الله به من هذه الأشياء المتقدمة إعظاما لها، أي أقسم بالرياح فبالسحاب فبالفلك والفعل التعقيب، فأخبر أن وعده حق وأن قوله في ذلك كله صدق، ومعنى وإن الدين لواقع فهو الجزاء، والجزاء هو يكون في يوم الدين، ويوم الدين فهو يوم حشر العالمين، وفي ذلك اليوم يقع الدين، والدين فهو ما ذكرنا أنه الجزاء للخلق على أفعالهم، يجازى ويدان أهل المعاصي بعذاب النيران، ويدان ويجازى أهل الإيمان بالثواب الكريم في الجنان، ومعنى قوله لواقع فهو نازل بأهله حال بمستاهله. ثم قال سبحانه والسماء ذات الحبك، الحبك فهو الاستواء والانحباك، والمنحبك من الأشياء فهو المعتدل المستوي الذي لا اختلاف فيه ولا افتراق، وقيل الحبك الطرائق مثل حبك الرمل والماء إذا ضربته الريح، والدرع محبوكة لأن حلقها مطرق أو طرائق، ويقال إن خلقة السماء كذلك. إذن والسماء ذات الحبك أي المستوية في الخلق، مستوية في الخلق. وفي التجريد عن الحسن حبكها نجومها، والمعنى أنها تزينها كما تزين المواشي طرائق الوشي. إنكم لفي قول مختلف، قالوا في التجريد عن الحسن حبكها نجومها، والمعنى أنها تزينها كما تزين الموشى أو الموشي طرائق الوشي. إنكم لفي قول مختلف، قيل قولهم في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تارة يقول إنه أمين، وأخرى إنه كاذب وكاهن وساحر وشاعر ومجنون. قال الرازي وهذا محتمل لكنه ضعيف، إذ لا حاجة إلى اليمين على هذا، لأنهم كانوا يقولون ذلك من غير إنكار حتى يؤكد بيمين. وقيل في القرآن سحر أساطير الأولين، وقيل منكم مصدق ومكذب ومقر ومنكر، وقال الهادي عليه السلام يقول إنكم لفي آراء وأقاويل ومذاهب مختلفة لا تجتمعون على الحق ولا تقولون ما يجب من كلمة الصدق، يوفق عنه من أوفك، فهو يعجز عن قبول حقه واتباع صدقه عن من عجز، والعاجز ها هنا عن قبوله فهو المكذب بما يسمع من قيله. إذن يوفق عنه من أوفك فهو من يعجز عن قبول الحق أو يكذب به. قال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه يصرف عنه من صرف. قال الشاعر إن تكو عن حسن الصنيعة مأفو كم ففي آخرين قد أفكوا أي صرفوا. قال في الكشاف والضمير في عنه بالقرآن يوفك عنه من أفك أي عن القرآن بالقرآن أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أي يصرف عنه من صرف. نعم قال في الكشاف والضمير في عنه بالقرآن أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أي يصرف عنه من صرف من صرف من صرف صرف الصرف أو صرف الصرف الذي لا صرفه أشد منه وأعظم كأن صرفه أي دفعه وحال عن الحق أي يصرف عنه من صرف الصرف الذي لا صرفه أشد منه وأعظم كقولك لا يهلك على الله إلا هالك ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه فمنهم شاك ومنهم جاحد ثم قال يوفق عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك وعن زيد بن علي عليه السلام يوفق عنه من أفك أي يصرف الناس عنه من هو مأفوك في نفسه وعنه أيضا يوفق عنه من أفك يعني من هو مأفوك في نفسه أي من ارتكب يعني يصرف عنه ما معنى أنه يصرف عنه أي بما يتبادر إلى الذهن أو أن الإنسان يقول أنه يصرف أي أنه يصرف كصرف جبر أو قوة من الله سبحانه وتعالى تصرف هذا لا يوفق عنه من أوفق ويصرف عنه من صرف بسبب عمله وبسبب ما أقدم عليه هو لا بسبب شيء آخر. نعم يوفق وعن زيد بن علي عليه السلام يوفق عنه من أوفق أي يصرف الناس عنه من هو مأفوك في نفسه وعنه أيضا يوفق عنه من أفك أي يدفع ويصرف الناس عنه من هو أفقاك أي كذاب. ثم قال تعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قال الهادي عليه السلام معناه لعن الخراصون والخراصون فهم الكذابون المتقولون على الحق بالباطل الذين ينطقون فيهم بالمنكر ما ليس فيهم ويقولون بالمحال والكذب عليهم وقيل هو دعاء عليهم بالقتل ثم جرى مجرى لعن وقبح قتل الخراصون كأنه دعاء عليهم بالقتل يقول الله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود أي عليهم يستحق القتل من قتل أصحاب الأخدود وليس المسألة هنا يقول قتل أصحاب الأخدود بمعنى أن المقتولين لا بمعنى قتل أصحاب الأخدود أي قتل الكفار الذين قتلوا المؤمنين في الأخدود قتل بلا معنى لعن أو دعاء عليه بالقتل وهي تعني السب والقبح اللعن والقبح في غمرة أي جهل يغمرهم ساهون أي في غفلة ويجوز جهالة والمعنى أنهم معرضون معرضون غافلون عما يجب عليهم في تكذيبهم وعن ما هو نازل بهم من العقوبة على كفرهم وقيل ساهون عما أمروا به وقوله ساهون يحتمل أن يكون خبرا بعد خبر والمبتدأ هو قولهم وتقديرهم كائنون في غمرة ساهون كما يقال زيد جاهل نعم جائر أو جائر يعني. كما يقال زيد جاهل جائز لا على قصد وصف الجاهل بالجائز بل الأخبار يعني زيد جاهل جائز لا على قصد وصف الجاهل بالجائز بل إخبار بالوصفين عن زيد ما هو جائز بيكون جائر يعني لأنه يجي مع الجهل الجور الجائز مع لها لا خلها لأن نشوف ذاك في التفسير آخر لكن قلت يعني ما يستقيم جائز إيش معنى جائز ما لها معنى ويحتمل أن يكون ساهون خبرا وفي غمرة ظرف له كما يقال زيد في بيته قاعد يكون الخبر هو القاعد لا غير وفي بيته لبيان ظرف القعود وكذلك في غمرة لبيان ظرف السهو الذي يصحح وصف المعرفة بالجملة. ثم قال تعالى يسألون فيقولون أيان يوم الدين. قال الهادي عليه السلام هو إخبار من الله عن قولهم وذلك أنهم كانوا يقولون أيان يوم الدين ومعنى أيان أي متى يوم الدين أو وأي يوم؟ يوم الدين الذي تصف يا محمد، والدين فهو الجزاء. فقال الله تبارك وتعالى: يومهم على النار يفتنون، هذا هو يوم الدين. يريد هذا اليوم الذي يسألون عن وقته ويكذبون بك وبه، وهو يومهم في النار يفتنون. فقامت على مقام في، ومعنى يفتنون فهو يعذبون. فأخبر الله بأن يوم الدين يوم عذابهم في النار وخزيهم وحين ملاقاتهم لسوء فعلهم. وجواب السؤال يومهم، أي يقع يومهم، وقرئ بالرفع يومهم، أي هو يومهم. قوله ذوقوا فتنتكم في محل النصب، أي مقولها هذا، مقولا هذا القول، هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا على وجه التكذيب. يعني أنتم كنتم تستعجلون، متى هذا اليوم؟ أين هذا اليوم؟ أيان هذا اليوم؟ وصلت إليه الآن. هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا على وجه التكذيب، هذا مبتدأ والذي خبره، أي هذا العذاب هو الذي كنتم به تستعجلون. ويجوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم، أي ذوقوا هذا العذاب. ثم لما بين حال المغترين المجرمين، بين حال المحق المتقي، فقال تعالى، هذا سبق أن بين لنا حال المجرمين والعياذ بالله، والآن مع المتقين، فقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. الجنة البستان، والجنة اسم لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنان كثيرة، والعيون الأنهار. والمتقين من يتقي المحارم مع قيامه بالطاعات، من اتقى ما نهى الله عنه وقام بالطاعات فهو من أهل الجنة. سئل الإمام الهادي عليه السلام، هل يعرف الإنسان إن كان من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ قال نعم، إذا أتى بما أمر به من الله سبحانه وتعالى وتجنب ما نهي عنه فهو من أهل الجنة، وكان العمل خالص لله سبحانه وتعالى بدون رياء ولا كذا ولا كذا. ولكن يبقى الإنسان رهينة الخاتمة، خاتمته هي التي ترهنه. نعم، والجنة اسم لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنان كثيرة، والعيون الأنهار. والمتقي من يتقي المحارم مع قيامه بالطاعات، آخرين ما آتاهم ربهم، أي قابلين راضين بما أعطاهم في الجنة، لأن جميع حسن طيب، يعني أنه ليس فيما آتاهم إلا ما هو متلقى بالقبول مرضي غير مسخوط. وقال زيد بن علي عليه السلام: آخذين ما آتاهم ربهم، معناه الفرائض، ومثله في البرهان، يعني هذا في الدنيا. وقيل معنى آخذين أي قابضين ما آتاهم شيئا فشيئا، ولا يستوفونه بكماله لامتناع استيفاء ما لا نهاية له، لأن النعيم في الجنة ليس له نهاية، فلا يمكن أن يعطوا كل ما، لأنها لا نهاية للنعيم فيها، نعيم متزايد، نعيم مستمر، نعيم في زيادة لا حد له. فيأخذون ما آتاهم ربهم، أي كل ما جاهم يأخذوه، ويستمر العطاء من الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا قبل ذلك العطاء في الدنيا دار التكليف، وقيل قبل أن تنزل الفرائض، وقيل قبل دخولهم الجنات محسنين في أعمالهم. ثم فسر الإحسان بقوله، يعني لأن قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طيب محسنين ما يعني، ما هو التفسير لكلمة محسنين، أو ما معنى محسنين، أو ما هي العلامات التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في المحسنين الذين يطلق عليهم محسنين؟ وإذا أطلق عليهم محسنين فهم أهل الجنان في الجنات وعيون وأنهار ونعيم، من هم المحسنين؟ فالآية تشير. ثم فسر الإحسان بقول: كانوا قليلا من الليل، أي بعضا قليلا من الليل، ما يهجعون، أي قليلا ما يرقدون. قال الشاعر: سمعنا صوتا بعدما نمنا هجعة من الليل، فأقلولت بهن المضاجع. سمعنا صوتا بعدما نمنا هجعة من الليل، فأقلولت بهن المضاجع، أي نومة من الليل. والمراد بذلك أنهم كانوا يصلون صلاة الليل، وما زائدة، أي كانوا يهجعون قليلا من الليل. ويجوز أن تكون ماء مصدرية أو موصولة، والهجوع النوم اليسير، والهجوع أيضا السهر، فهو من الأضداد. ومنهم من يقف على قليلا، كانوا قليلا يعني عددهم، ويبتدي من الليل ما يهجعون، أي كانوا قليلا من الناس ومثله في البرهان. ثم قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، قالوا شد قيام الليل قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فكان قيام صلاة الله عليه وعلى آله كان ينام حتى يسمع غطيطة ثم يستيقظ ويتوضأ، يستاك ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يرجع وينام حتى يسمع يعني إن قد هو نايم، ويصحو ويتوضأ يستاك ويتوضأ ويصلي، وهكذا هذا هو الشدة. والبعض اللي هو يعني عليه أنه يقوم في وقت يعني قبل السحر أو قبل كذا في الوقت الليل يصلي ما شاء الله له أن يصلي. ثم قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، سبق أن أشرنا إلى لماذا خص الأسحار بالاستغفار، ولماذا خص الأسحار بالصلاة، ولماذا خص الأسحار بالإجابة، فقلنا أنها وقت تجلي ووقت خشوع ووقت هدوء ووقت يعني تلذذ للنوم، وفي وقت أن الله سبحانه وتعالى حدد هذا الوقت بمناجاته، فهو أفضل الأوقات لمناجاة الله سبحانه وتعالى الأسحار اللي قبل الفجر. قال وبالأسحار هم يستغفرون، أي هم الأخفاء بتعقيب آخر ليلهم بالاستغفار، أي يستغفرون من ذنوبهم ويصلون في الأسحار واستحر آخر الليل. وفيه مبالغات، لفظ الهجوع وقوله قليلا ومن الليل، وقت السبات والراحة، وزيادة ماء المؤكدة لذلك، وصفهم بأنهم يحبون الليل يحيون الليل متهجدين، فإذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم، وكانوا يقدمون العمل الصالح أول الليل ويدعون بعده آخر الليل لتفتح أبواب السماء أو لتفتح أبواب السماء للعمل فيستجاب الدعاء. وفيه فائدة أخرى، وهي أنه تعالى لما عطف وبالأسحار هم يستغفرون على قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فلو لم يؤكد معنى الإثبات بكلمة هم لصلح أن يكون معناه وبالأسحار قليلا ما يستغفرون، تقول فلان قليلا ما يؤذي وإلى الناس محسن، وقد يفهم أنه قليل الإيذاء قليل الإحسان، فإذا قلت قليلا ما يؤذي وهو يحسن زال ذلك الفهم. والاستغفار يحتمل وجوها، أحدها طلب المغفرة بالذكر بقولهم ربنا اغفر لنا، الثاني طلب المغفرة بالفعل أي بالأسحار يأتون بفعل آخر طلبا للغفران وهو الصلاة أو غيرها من العبادات، الثالث وهو أقربها الاستغفار من باب استحصد الزرع إذا جاء وقت حصاده، فكأنهم بالأسحار يستحبون المغفرة ويأتيهم أوان المغفرة، كأنه مقابل ما قد قاموا خلاص النتيجة في الأسحار أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم. ثم قال تعالى وفي أموالهم حق أي نصيب، يعني حق الاستغفار هذه وبالأسحار هم يستغفرون، سبق أن قلنا أن وقت الاستغفار هو وقت إجابة ووقت من الله سبحانه وتعالى امتنان من الله سبحانه وتعالى على عبادة في هذا الوقت، ولذلك قلنا في قصة يوسف يوم سابق يوسف عليه السلام وأخوة يوسف لما أتوا أبوهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، وما معنى الآية، فقال نبي الله يعقوب قال سأستغفر لكم، ما قال اللهم اغفر لهم أنه نبي يعني مستجاب الدعوة، ولكن قال سأستغفر لكم أي سأنتظر الاستغفار لكم، قال بعض المفسرين إلى وقت السحر، فإنه وقت الاستجابة للاستغفار، ولذلك إنه يسن أو يشرع لمن كان ممن يقومون قبل صلاة الفجر أن يكثر من الاستغفار في الفجر أو قراءة القرآن أو الصلاة وكذا، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. ولذلك يعني الصلاة أحيانا يطلق عليها الاستغفار، والقرآن قد يطلق عليه الصلاة في أحيانا في قول الله سبحانه وتعالى في حق وكانوا في حق الفجر صلاة الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي صلاة الفجر بمعنى الصلاة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال تعالى وفي أموالهم حق أي نصيب، قال في البرهان يعني حق الله عز وجل. ثم ما تبرع الإنسان بعده ما يصل به رحما أو يجري به ضيفا أو يحمل به كلا أو يعين به محروما. وفي أموالهم حق، إذن الحق هو موجود سواء الحق الشرعي أو الحق اللي يجيك أنت الوجه، قد يأتيك ضيف، قد يأتيك عاني، قد يأتيك أحد، يعني مثلا في ناس يأتيهم ضيف لابد، يعني هذا حق معلوم للسائل والمحروم. كل شيء حتى اللي تدفع به عن أرضك، قد يأتيك مثلا هذا اللي ما احنا نعيشها الآن بالرفدة اللي يسموها الرفدة، جيت لا بد انك تكون مع الناس ولا كانت إهانة لك وسبح فيك وتنقيص من مكانتك. لا بد ان الانسان يكون هذا حق معلوم، سواء للضيف سواء للعاني سواء لابن السبيل من جاك، لا بد. لكن الافضل وهو الاولى انها تكون بنية ان الانسان ينويها لله سبحانه وتعالى، وهذا الافضل. ولكن في اموالهم حق للضيف ولل الكل بيجي ما معه شيء أو يعين به محروما. نعم، للسائل الذي يسأل الناس والمحروم الذي لا يسأل أحدا من الناس حياء وعفة فيحرم الصدقة لتعففه. وقيل الذي لا ينمو له مال، وقيل المحارف الذي لا يكسب، يعني نسميه المحارف. والمعنى في ذلك أن مالهم ظرف لحقوقهم، فإن كلمة فيه للظرفية، لكن الظرف لا يطلب إلا للمظروف، وكأنه تعالى قال هم لا يطلبون المال ولا يجمعونه ولا يجعلونه طرفا ظرفا للحق. ولا شك أن المطلوب من الظرف هو المظروف، والظرف مالهم، فجعل مالهم ظرفا للحقوق، ولا يكون فوق هذا مدح. قال هذا بده أعلى المدح، في أموالهم أصلا ما يجمعوا المال لأجل المال، وإنما يجمعوا المال ليدفعوا به ليعينوا به الضعيف والمسكين والفقير وأهلهم يعيشوا أهلهم، ما يجمع المال لأجل المال. فرق بين من يجمع المال لأجل التكاثر والتفاخر والتكبر، وبين من يجمع المال أنا أريد أن يكون عندي مال حتى أنفق على أهلي وأعين المسكين وأقري الضيف وأكرم الناس. هذا لا شك أنه من أفضل، ولذلك مدحهم الله بهذا المد. ثم قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين أي علامات ودلائل على الصانع وقدرته وعجيب تدبيره وحكمته في برها وبحرها وسهلها وجبلها واختلاف أشجارها وثمارها في اللون والريح والطعم وغير ذلك مما لا يحصى. والآيات فهي العلامات والأمارات، والعرب تقول إذا أرسلت إلى إخوانها قل لفلان يفعل ذا وذا بآية كذا وكذا، أي بعلامة كذا وكذا. قال الشاعر بآية ما جنيت لنا الخزامة، بآية ما جنيت لنا الخزامة، قال العلامة أنك جنيت لنا ورد الخزامة. وقال آخر بآية ما أني مررت عليكما بأسفل وادي الدوم والثوب يغسلوا. قال العلامة أني مريت عليكم وأنتم بوادي الدوم والثوب يغسلوا وأنتم تغسلوا لكم ثوبك. الشاهد في دعاية، يعني أنت الآن تقول روح لفلان وقل له العلامة اللي بيني وياه كذا وكذا، علامة كذا ولا نعم. وخص الموقنين لأنهم المنتفعون بها، يعني فيها عظات المعتبرين من أهل الإسلام واليقين، والموحدين النظار المبرزين في آيات الأرض الموصلة إلى اليقين، فهم ناظرون بعيون باصرة وأفهام نافذة، كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها فازدادوا إيمانا مع إيمانهم وإيقانا إلى إيقانهم. وفي الأرض آيات للموقنين. يحتمل أن يكون هذا متعلقا بأفعال المتقين، فإنهم خافوا الله فعظموه وأظهروا الشفقة على عباده، وكان لهم آيات في الأرض وفي أنفسهم على إصابتهم الحق في ذلك. فإن من يكن له فإن من يكون له في الأرض الآيات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتقى، ومن له في أنفس الناس حكم بالغة ونعم سابقة يستحق أن يعبد ويترك الهجوع لعبادته. وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة يجدها دون حد الشكر فيستغفر على التفسير. اسمعي مستقيمة، فإن من لم يكن له في الأرض الآيات العجيبة، فإن من يكن ما بيجي واضح، فإن من لم يكن له في الأرض الآيات العجيبة يقول ثم أشار سبحانه إلى دليل الأنفس فقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحمم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وقلوبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلهم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين واحقن دماء المسلمين واعز الاسلام والمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين.